أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا الزلات وأن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء والشقاء وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر العظيم والمقبولين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ما أعلمناه وما أسررناه وما أخفيناه وما هو أعلم به منا، ولا يؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى، وإنه قريب يجيب الدعوات. فهذه الليلة هي ليلة مباركة، يعني أوصي نفسي أولا وأوصيكم ثانيا بأن نجتهد في العبادة وأن نتقرب إلى الله وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى توبة نصوح. عسى ربنا أن ينظر إلينا نظرة الرضا والقبول وأن يعفو عنا. يعني الدعاء الذي أسر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. طبعا الناس إياهم يقول لك لا، ده ما وردتش كلمة كريم، الذي ورد الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ونقول فنحن نتوسل بأسماء الله الحسنى، ونتوسل بمن تعلمنا أو بمن علمنا ذلك. وكلمة كريم هي من أصل من أصول هذا الدين، فالله كريم جواد يعطاء، فلا بأس ولا غضابة أبدا في أن نذكر هذه الصفات وأكثر من ذلك، لأنها لا تخالف أصلا من أصول الدين ولا تخالف شيئا من أصول الدين. من أحدث في أمرنا أمرا ليس منه فهذا قيد. طلبة علم وعارفين الضوابط والقيود في الحدود وفي التعريفات، فليس منه، وهذا من الدين أن نقول إن الله سبحانه وتعالى كريم عظيم عفو قدير غفور شكور حليم. بل إن بعض الأولياء كان يتعبد الله بذكر الصفات، وهذا مثبوت. فإذا أنت كنت في حاجة إلى صفة ما فأنت تكررها، إذا كنت قد استوحشك الود والمودة فأنت تتعبد الله بذكر اسمه الودود، وإذا كنت قد في حاجة إلى الكرم والعطاء فأنت تتعبد الله بذكر الوهاب أو المعطي أو الجواد الكريم، وهكذا. إنك أنت العزيز الوهاب، إنك أنت العزيز الوهاب. لما سيدنا سليمان ذكر ذلك أعطاه الله ملكا لا ينبغي أحد من بعده، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وهو إلى آخره. فالوهاب صفة الوهب صفة لله سبحانه وتعالى، فتعبد الله بها، تعبد الله بالودود، تعبد الله بالكريم، تعبد الله بالعفو بالغفور بالرحيم، فتتنزل عليك دلالات هذه الصفات، وهذه الصفات تتنزل عليك فتشعر بالود وتشعر برحمة الله وتشعر بمغفرة الله وتتأكد من رحمة الله عليك. وهذا يا طلاب العلم، فكم نحن الآن في حاجة إلى التوبة، فنتعبد الله بصفة التواب، يا تواب يا تواب يا تواب، حتى يتوب الله سبحانه وتعالى علينا يا طلاب العلم. وسبق أن قلت لكم وكما سمعت من مشايخي، ثم تاب الله عليهم أولا ليتوبوا بعد ذلك ثانيا، فلابد من حصول توبة الله لك، من حصولها وحدوثها، وهذا لا يتأتى إلا إذا نظر الله إلى صدق رجوعك وإلى صدق توبتك أو إلى صدق رغبتك في التوبة وإلى صدق ندمك وإلى صدق عزيمتك. إذا نظر الله إلى مواطن هذا من نفسك فحصلت لك توبة الله، فيحصل لك توبتك أو فتحصل لك توبتك. هذا الكلام أذكر به نفسي أولا في هذه الليلة المباركة، ثم أذكركم به ثانيا يا طلاب العلم. هذا نعود إلى كلام سيدنا، كنا قد وقفنا عند قوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا هذه الجملة جملة حملية وانتهينا منها، ثم بدأنا بقوله يا بني إسرائيل اللي هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، لكن ذكرت لكم في المجلس السابق أن المحشي ذكر أشياء نقلها عن مشايخه في أو أشياء تخص بني إسرائيل، وسنذكرها أولا قبل أن نبدأ في تفسير الآية الكريمة. قال فتارة دعاهم بالملاطفة، هذا قرأناه، وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم، وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بها. قال فذكر من النعم عليهم 10 أشياء. القرآن ذكر 10 أشياء من الأشياء التي أنعم الله بها على بني إسرائيل على وجه الخصوص، يعني الله سبحانه وتعالى حباهم بعشرة نعم لم يعطيها لقبيلة أو لأمة قبله، حباهم بها. هذه النعم 10 هي، وهي قال وهي إذ نجيناكم من آل فرعون. هذه نعمة، لأن كان فرعون يسومونهم سوء العذاب، يسومون بني إسرائيل سوء العذاب، فنجى الله بني إسرائيل من فرعون، هذه نعمة، يعني نجاهم من الحاكم الظالم من الطاغية، وهذه نعمة يمن الله بها على من يشاء من عباده. إذا نجيت أمة من حاكم طاغية ومن حاكم ظالم فهذه نعمة، لأن الحاكم الظالم الظلم يقهر العباد، الظلم إيه؟ يقهر العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال، لأن إذا والعياذ بالله إذا أصاب الله إنسانا بظالم ربما يقهره به، يعني يموت هذا الرجل أو هذا الإنسان من ظلم هذا الظالم له، وأنت لا تملك شيئا لأنك ضعيف. ولذلك وجدنا من كلمات مشايخنا يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل، من للذليل سواك، يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف، من للضعيف سواك، يا قادر أنت القادر وأنا العاجز، من للعاجز سواك. يتبتل إلى الله ويلجأ إليه ويلوذ بحماه ويلوذ بحوله وقوته، ومن قبل ذلك يا غني وأنت الغني وأنا الفقير، من للفقير سواك. فكأن هذا المرتجي لا يريد غنى إلا من الله، ولا يريد عزة إلا من الله، ولا يريد قوة إلا من الله، ولا يريد قدرة إلا من الله، حتى لا يكون لأحد عليه شيء. هذا هو واضح. فإن نجيناكم من آل فرعون، هذه واحدة. طيب الثانية إيه؟ قال لك وإذ فرقنا بكم البحر، هذه نعمة ثانية. طيب النعمة الثالثة وبعثناكم من بعد موتكم، لأن هم أماتهم الله ثم أحياهم، صحيح كلام ده سورة البقرة. النعمة الرابعة وظللنا عليكم الغمام. النعمة الخامسة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طب النعمة السادسة وعفونا عنكم. طب النعمة السابعة قال لك ونغفر لكم خطاياكم. والثامنة النعمة الثامنة وآتينا موسى الكتاب والفرقان. النعمة التاسعة لعلكم تهتدون، لأنكم إذا اتبعتم اهتديتم. والنعمة العاشرة وانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. إذن هذه نعم عشرة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على بني إسرائيل دون بقية الأمم. هذا هو. تعال شوف بقى بني إسرائيل كأولاد ماذا قابلوا، بماذا قابلوا هذه النعم، قابلوها بإيه؟ قال نعم وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء، قابلوا العشرة بعشرة، قابلوا النعم العشرة بسوء فعل عد منه عشرة. أول حاجة قولهم سمعنا وعصينا، شوف الجفاء والإعراض ومقابلة النعمة بالإساءة، بدل بيقولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وعصينا، هكذا بكل بجاحة وتجبر وتكبر، تجبر وتكبر، سمعنا وعصينا. الشيء الثاني، واتخذتم العجلة، اتخاذهم العجلة من دون الله بعد أن آمن، أول ما عمل لهم خوار كده السامري ومش عارف إيه، قبضت قبضة من أثر الرسول وفرجتها وكذلك سولت لنفسي، اتخذوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، على طول عادوا. الشيء الثالث وقولهم أرنا الله جهرة، شوف الجرأة، أرنا الله جهرة، ذات جرأة على ربنا تبارك وتعالى، فضلا على جرأتهم على نبيهم سيدنا موسى، لأنهم كونهم طلبوا منه ذلك جرأة منه على نبيهم، فضلا على أنهم تجرأوا على الذات الإلهية، هذا هو. وقولهم أرنا الله جهرة، طب الرابعة إيه؟ قال لك وبدل الذين ظلموا قولا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، هم كده اليهود كده منذ أن أوجدهم الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا هو. والرابعة وبدل الذين ظلموا أي قولا، والخامسة إيه؟ قال لك لن نصبر على طعام واحد، وبعدين قال لهم في الآخر أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، طب اهبطوا مصر، روحوا مصر عند هتلاقوا الفول والعدس والبصل والثوم، ومصر معروفة بالحاجات دي، بالفول والعدس والبصل، بعد ما جنبهم المن والسلوى قالوا لا احنا عايزين من عدسها وبصلها وفومها، قالوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني سيبوا اللحم الجميل اللحم الطيب المن والسلوى وتطلبوا العدس والفول، طب روحوا مصر، جم هنا كانوا عدس وبصل وفول، هذا هو واضح. طيب قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا من والآية اللي احنا عارفينها. طب رقم ستة ايه؟ قال لك ويحرفون الكلم عن مواضعه، ذلك قال لنا ايه، ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع غير مسمع لكان خيرا لهم، واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لكن اول يقولوا ايه، راعنا، راعنا يعني لها تحتمل دلالتين، راعنا يعني ارعنا، يعني يعني يعني زد لنا في احسانك، زد لنا في احسانك، ده المعنى الجميل، لكن هم ارادوا معنى القبيح، راعنا من الرعونة، يعني وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، أرعم، وهذا وصف لا يليق بنبي الله أبدا، ولذلك القرآن كشفهم وفضحهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا لا بيقولوا راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، لأنهم إذا طعنوا في رسول الدين فكأنهم طعنوا في الدين ذاته، هذا هو. فربنا كشفهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الشيء السابع وتوليتم من بعد ذلك، بعد أن من الله عليهم بما طلبوه من سيدنا موسى، تركوه، تركوا سيدنا موسى وسهبوا وتولوا. والشيء الثامن وقست قلوبكم، ولك ثم قست قلوب من بعد ذلك كالحجارة أو أشد إيه؟ أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر الأنهار، ده الحجارة أخف من قساوة قلوبهم، أخف من قساوة الحجارة أخف، لأن الحجر يتفتت وينشق فيه الماء، إلا قلوب هؤلاء اليهود أبدا لا تلين قلوبهم أبدا، في أشد قسوة من الحجارة أو أشد قسوة، ربنا قال كده في القرآن هذا هو. نعم. والشيء الثامن وقست قلوبكم. طب والتاسع إيه؟ قال لك وكفرهم بآيات الله، كفروا بآيات الله. طب والعاشر إيه؟ قال لك وقتلهم الأنبياء بغير حق. هذا هو. شوف قابلوا النعم العشرة بأفعال سوء عشرة. هذا هو، هؤلاء هم بنو إسرائيل. نعم. طيب وذكر من عقوبتهم عشرة في القرآن، ذكر من عقوبتهم عشرة، إيه هي؟ قال لك ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. نعم. أظن أن الذل شيء والمسكنة شيء آخر، فهو اثنان، ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة، أدي اثنان. نعم. طيب الشيء الثالث إيه؟ وباءوا بغضب من الله، أدي الشيء الثالث العقوبة، عاقبهم الله بأن غضب الله عليهم ولعنهم. الشيء الرابع ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طب الشيء الخامس اقتلوا أنفسكم. الشيء الثالث وكونوا قردة. الشيء السابع وأنزلنا عليهم رجزا من السماء. طب والثامن قال لك وأخذتهم الصاعقة. والتاسع وجعلنا قلوبهم قاسية. طب والعاشر قال لك وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أليس كذلك؟ وهذا كله في القرآن، مذكور في القرآن، وأنتم والحمد لله تحفظونه وتقرؤونه. نعم. وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين، وخوطب به المعاصرون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم متبعون، متبعون لآبائهم، قالوا ما ألفينا عليه آباءنا، صحيح؟ أو هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أليس كذلك؟ وإنا على آثاره لمقتدون ولمهتدون، مش قال كده؟ يبقى هم متبعون. لأنهم متبعون لهم أي لآبائهم الأولين، راضون بأحوالهم أي بأحوال آبائهم الأولين، وقد وبخ الله المعاصرين لسيدنا رسول الله من التوبيخ الإهانة، وقد وبخ الله تبارك وتعالى المعاصرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتوبيخات أخر، وهي عشرة، وهي كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كتموا أمره، لأنهم يعرف كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، بئس ما اشتروا بأنفسهم. ومش قال القرآن كده؟ وكانوا يستفتحون، يعني إيه يستفتحون؟ يعني يقولون يعني وهذا الرجل الذي سيبعث فينا، إذا أرادوا أن يقسموا كان يقسمون بمحمد، يستفتحون على الذي كفروا، فلما جاءهم الرسول كفروا به، وهذا مثبوت في الكتب في كتب التفسير وفي السيرة أنه أن اليهود كانوا يقسمون فيما بينهم بهذا الرجل الذي بشروا به في آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا شوف ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هذا هو. إذن الأول الذي وبخهم الله به سبحانه وتعالى كتمانهم أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع معرفتهم به، كانوا عارفينه. اثنين، ويحرفون الكلم كما قلت قبل ذلك. كانوا يحرفون الكلم قديما وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له راعنا وأرادوا به الرعونة. نعم، ويحرفون الكلم. الثالثة، ويقولون هذا من عند الله، يعني الكلام اللي كانوا الذي كانوا يقولونه غيظا لرسول الله كانوا يدعون أنهم أمروا به من عند الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أمر ربي بالقسط، بس ربنا بيأمر بالقسط وبالحق والعدل، لكن يأمر بالفحشاء أبدا. فهم ادعوا على الله كذبا أن هذا الذي يقولونه لسيدنا النبي إنما هو من عند الله. زي واحد يقول لك أنا بحارب الدولة دي، ده من عند الله. زي ما قال جماعة هنا مجمع أمريكا لما دخلت العراق، يقول لك ده دخلنا العراق لأن الأب أمرنا بذلك أو الإله أمرنا بذلك. وهذا طبعا الله منهم بريء. هذا هو الرابع، وتقتلون أنفسكم. الخامس، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. السادس، وحرصهم على الحياة. تجدن شد الناس اللي هما ايه، وتجدن احرص الناس على حياة. لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. هما كده يحبون الحياة الدنيا. السابع، وعداوتهم لجبريل. كل من كان عدوا لايه فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. هو ده. وبعدين قال لهم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هم دول يقول لهم لا تحسبوا أن عداوتكم للملائكة والرسل أمر هين، فإن الله عدوكم. هذا. طب الشيء الثامن، قال لك واتباعهم السحر. كانوا بيسحروا. عارفين الكلام بتاع السحرة. وبعدين يقول لك الشيء الذي بعده التاسع، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم ممن خلق يقول من يشاء وعلى يشاء. والشيء الأخير، وقولهم يد الله والعياذ بالله مغلولة، غلت أيديهم ولؤنوا بما قالوا. ثم يقول القرآن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. حتى الذات الإلهية يا إكرام لم تسلم من قولهم. الذات الإلهية لم تسلم من قول هؤلاء اليهود. قالوا عن الله يد الله مغلولة، ثم يرد الله عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا هو. أمة عدائية لله وللرسل وللأنبياء وللحق والعدل. هذا هو. انتهى بحروفه وقال وبني منادى وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، الأولى أن يقول ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمعا سالما، ونقف هذا عند هذا يا طلاب العلم لأن الوقت قد أذن. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة العصر النورانيات ولمعات القبضات الرحمانيات وأفضل السورة الإنسانيات وأشرف الخليقات الإنسانيات ومعبد الأسرار الربانيات وخزائن العلوم الصفات صاحب القبضات الأصليات والبهجات الثانيات والرتبات العاليات فهم درجة للنبي تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.